بقتال روم، فغزا بعد نزولها غزوة تبوك. وقال الكلبي نزلت في قريظة والنضير من اليهود فصالحهم، وكانت أول جزية أصاب أهل الإسلام وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقال المصنف رحمه الله: وأراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين، فهم أهل نجاسة من ناحية الحكم لا من ناحية العين، فليست أعينهم بنجسة كعين الكلب نجس لا يمكن أن يطهر، والخنزير ونحو ذلك، لكن النجاسة التي عند المشركين هي نجاسة حكمية، فإذا أسلموا وآمنوا زالت عنهم هذه النجاسة بالإيمان، فلا يقربوا المسجد الحرام أي يمنعون من دخول الحرم بعد عامهم هذا، وهو العام الذي أذن فيه وأعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب المسجد بعد هذا العام مشرك. قال الشيخ الإمام الأجل: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة. وقوله قال الشيخ الإمام الأجل الذي يظهر والله أعلم أن المراد به البغوي المصنف ونفسه، لكن هذه العبارة ربما تكون من الراوي للكتاب كما ذكر هذه العبارة في مطلع الكتاب. قال الشيخ الإمام الأجل ثم قال أبو محمد ثم ذكر البغوي قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، فالذي يظهر أن هذه العبارة من رواة الكتاب، وهذا يحصل كثيرا في كتب التفسير وغيرها من الكتب التي تروى في الإسناد، فيقول في منتصفه الراوي كتفسير الطبري على سبيل المثال، يقول قال الإمام الطبري أو قال الشيخ الأجل الطبري، وهذا ليس من الطبري نفسه وإنما هذا من رواة الكتاب. قال: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام. الأول الحرم، فلا يجوز أن يدخله الكافر بحال ذمي كان أو مستأمن لظاهر هذه الآية. والثاني بلاد الحجاز، يجوز أن يدخلها بالإذن لكن لا يقيم فيها أكثر من 3 أيام. والثالث سائر بلاد المسلمين، فيجوز الكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان ولا يدخلون المساجد إلا بإذن المسلمين، فإذا كان لهم ذمة وأمان أجاز لهم أن يقيموا في بقية بلاد المسلمين غير الحجاز والحرم. ثم قال تعالى: بعد عامهم هذا، وهو الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه، وعام 9 من الهجرة الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعث معه علي فنادى في الناس. ثم قال تعالى: وإن خفتم عيلة. وكما ذكر المفسر رحمه الله أنهم كان الكفار أهل تجارات، فإذا منعوا من دخول الحرم تنقطع هذه التجارات، فخاف المسلمون الفقر، فقال الله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله. قال عكرمة: أغناهم الله بالمطر، أنزل عليه المطر. وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجلبوا الميرة. قال الضحاك: عوضهم الله الجزية. كل هذا من باب ضرب المثل، الله سبحانه وتعالى قال: فسوف يغنيكم الله من فضله، كل هذا المذكور هو من فضل الله، سواء إنزال المطر أو إسلام أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن أو الجزية، كل هذا من فضل الله، فالله وعدهم بأنه يغنيهم وقد أغناهم بهذه الأسباب أو بغيرها من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. نعم.

عافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ من كل حال من أي بالغ دينارا، ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط. وفيه الدليل على أنها لا تجب على الصبيان، وكذلك لا تجب على النسوان، إنما تؤخذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال. وذهب قوم إلى أنه على كل موسر 4 دنانير، وعلى كل متوسط ديناران، وعلى كل فقير دينار، وهو قول أصحاب الرأي. ثم قوله ذكر تعالى المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وأورد إشكالا قال: فإن قيل أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، والإشكال فكيف قال الله عنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم يؤمنون؟ فالجواب: لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله، فهذا إيمان فيه تحريف وفيه ضلال، ولذلك وفيه كفر إذا نسبوا قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله، فهذا تكذيب للقرآن وتكذيب لكتب السماء. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذا الإيمان فيه خلل، فلا يكون إيمانا صحيحا. ثم قال تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فهذا الدين الذي هم عليه ليس بدين حق، بل دين دخل فيه الأهواء والتحريف والضلالات من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، والمراد بالجزية الخراج المضروب على رقابهم، عن يد أي عن قهر وذلة وهم صاغرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله خلاف العلماء في معنى وهم صاغرون، أي أذلة مقهورون، هذا لا إشكال فيه، لكن كيف يكون هذا الصغار؟ فقال عكرمة: يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس. وقال ابن عباس: تؤخذ منه ويوطى عنقه. وقال الكلبي: إذا أعطى صفع في قفاه وصفع في قفاه. وقيل إعطاؤه إياها هو الصغار. وقال الشافعي: الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم. وهذه الأقوال. أما القول الأخير، القول الخامس وقول الشافعي، فهذا بلا شك جريان أحكام الإسلام عليهم هو إذلال لهم ودخولهم، وكذلك إعطاؤهم الجزية مجرد إعطاء، هذا من الصغار عليهم. والقول الأول أن يعطي الجزية عن قيام، كذلك يعطي الجزية عن قيام، فلأخذ الجزية لا يقوم إليه، ولا ينبغي أن يعظم الكافر. وقال ابن عباس: يوطى عنقه، هذا قد يرجع إلى الإمام، إذا رأى الإمام هذا في أناس أو في شخص منهم أو في جميعهم، ربما لما يصدر منهم من شغب أو غير ذلك أو عدم انصياع لأحكام الإسلام قد يفعل هذا. فهذا فقوله تعالى وهم صاغرون يدخل فيه ما يدخل مما يكون فيه صغار لهم، لكن هذا لا يكون وفق العهود والمواثيق التي بينهم وبين المسلمين، التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف يتعاملون مع أهل الذمة، وكيف يتعاملون مع من بيننا وبينهم عهد وذمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله خلاف العلماء، أن العلماء أولا اتفقوا على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى، هذا لا خلاف بين العلماء فيه، لكن العربي هل تؤخذ منه؟ الكتاب العربي ذكر خلاف العلماء وغيرهم من كفار العجم من غير أهل الكتاب، المجوس هل تؤخذ منهم؟ فذكر المصنف أربعة أقوال. القول الأول قال الشافعي إلى أن الجزية على كل الأديان لا على الأنساب، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال. هذا رأي الشافعي، أنها لا تؤخذ من أهل الأوثان، وإنما تؤخذ من أهل الكتاب عجما كانوا أو عربا. والقول الثاني قال الإمام مالك والأوزاعي تؤخذ على من جميع الكفار إلا المرتد، المرتد لا تؤخذ منه لأن حكمه القتل. والقول الثالث قال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب على العموم، وتؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من مشركي العرب. والقول الرابع قال أبو يوسف لا تؤخذ من العرب كتابيا كان أو مشركا. ولعل أقرب أو أقوى هذه الأقوال هو القول الثاني وقول الإمام مالك رحمه الله، ولو زعنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد فلا تؤخذ منه الجزية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن ذكر دليلين، الأول أن عمر رضي الله عنه أخذ من المجوس لما شهد عبد الرحمن، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، إذن فيتأخذ من أهل الكتاب وتأخذ من المجوس ومن غيرهم من الكفار. ثم ذكر خلاف العلماء، قال اختلفوا في المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا، أي هل كان لهم كتاب ورفع. فالقول الأول قال علي كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، والقول الثاني أنهم ليسوا بأهل كتاب. ثم والله أعلم بحالهم. ثم قال واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتاب، فالله أباح كما في سورة المائدة ذبائح أهل الكتاب ونكاح الكتابيات، وأما المجوس فبإجماع العلماء لا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم. ثم ذكر مسألة بعد ذلك، من دخل في دين اليهود والنصارى من غيرهم من المشركين هل يقبل منه؟ ذكر فيه تفصيل، إن دخل فيه قبل النسخ والتبديل فإنهم يقرون بالجزية، وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يقرون على ذلك ولا تحل مناكحتهم، لأنه يجب عليهم في هذه الحالة أن يدخلوا في دين الإسلام الذي بعث فيه النبي ولا ينتقلوا من كفر إلى كفر آخر. ثم ذكر مقدار الجزية، قال فأقله دينار، وذكر خلاف العلماء فيما زاد على ذلك، وهذا الأمر راجع إلى ولي الأمر المسلمين يرى فيه المناسب، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان وبحسب العملة وبحسب سعة الناس وضيقهم، فقد يكون الدينار في وقت من الأوقات شيء يسير جدا لا يعادل شيئا، وقد يكون كثير جدا لا يستطيعه إلا أقل الناس، فيرجع تقدير الجزية إلى ما يراه الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود، سلام بن مكشم والنعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله؟ فأنزل الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله. قضى عاصم الكسائي ويعقوب عزير بالتنوين والآخرون بغير تنوين لأنه اسم عجمي ويشبه اسم مصغرا،

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي علماءهم وقراءهم. والأحبار العلماء واحدها حبر وحبر بكسر الحاء وفتحها، والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع. فإنكر إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان كل ما نهوا أنهم أطاعوهم في معصية الله، واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا فاتخذوهم كالأرباب. روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته، ثم انتهيت إليه وهو يقرأ: اتخذوا أحبارا وربانا مربابا من دون الله، حتى فرغ منها. قلت له: إنا لسنا نعبدهم. فقال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون. قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال عبد الله بن المبارك: وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها والمسيح ابن مريم اتخذوا إلها، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أن يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه. وقال الكلبي: النور القرآن. ويريدون أن يردوا القرآن بألسنتهم تكذيبا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كان كره الكافرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، وذكر القراءة الأخرى بعزير بالتنوين وبترك التنوين عزير، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة روايات في سبب هذه المقولة وكيف قالوا هذا. فذكر رواية عطية العوفي عن ابن عباس إلى آخر هذه الرواية، ثم ذكر رواية الكلبي أن نبوخذنصر لما ظهر إلى آخر هذه الرواية، وكيف دخل هذا الرجل الذي قال له بولس، كيف دخل في دينهم وأراد تحريف هذا الدين. وهذه التفاصيل هي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. وقد يكون هذا الكلام صحيحا، أن هذا الرجل دخل وحرف في دينهم، وهذا يذكره كذلك المؤرخون، أن هذا الرجل هو الذي كان سببا في تحريف دين النصارى وافتراقهم على هذه الفرق حتى اقتتلوا، والله أعلم بحالهم. لكن المقطوع به أنهم تفرقوا واختلفوا وأن دينهم قد حرف. قال تعالى: يضاهئون، وذكر القراءة الأخرى يضاهون أي يشابهون، وهما قراءتان متواترتان. يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قال السدي: ضاهت النصارى قول اليهود من قبل، فقالوا المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزير ابن الله. قاتلهم الله أي لعنهم. أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه. فهذا الحق إذا قامت الأدلة عليه وظهر لا يحسن بالعقل أن ينصرف عنه ويبعد عنه، لكن إذا كان المرء معاندا فلا ينفع معه قيام الأدلة والبراهين. ثم قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي العلماء والقراء. الأحبار العلماء والرهبان القراء والعباد، أربابا من دون الله. ثم أورد إشكالا كيف يقال اتخذوهم أربابا وهم لم يعبدوهم، وهذا الإشكال قد أورده عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فإذا أطاعوهم فيما تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله فهذه عبادة لهم، عبادة الطاعة. ثم قال تعالى: والمسيح ابن مريم أي اتخذوه إلها، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي يبطلوا دين الله بألسنتهم وكذبهم وافترائهم وترويجهم الخزعبلات وردهم القرآن، وهذا لا يمكن أن يكون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعلي ويظهر دينه ولو كره الكافرون. وقد ذكر بعض العلماء أنهم في هذه الحال في سعيهم لإطفاء نور الله ودين الله، حالهم في ذلك حال الذي أمامه نار كبيرة متقدة، ثم يأتي وينفخ عليها بفمه، فهو يريد أن يطفئ هذه النار لكن لا يمكن أن يطفئ، فهذا الهواء من الفم ضعيف لا يصل، ولو وصل إلى النار كان سبب في زيادتها، لأن الهواء إذا جاء إلى النار تزداد النار اشتعالا. وهذا الحال الذي وقع من الكفار، أنهم في يقولون ويمكرون ويفعلون ودين الله ثابت وكل يوم يزداد، بل إن مكرهم وتدبيرهم أحيانا يكون سببا في نشر الدين، كما أن الهواء إذا جاء إلى النار كان سببا في زيادتها لا في نقصها، فالنار لا تطفى بالهواء وإنما تطفى بالماء. فهؤلاء يمكرون، وهذا من قديم الزمن من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موسم الحج استقبلوا الناس وأصبحوا يحذرون الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون يفرق بين المرء وزوجه ساحر وفيه كذا وكاهن وشاعر إلى آخر ما قالوا عن النبي، فكان هذا سببا في أن بعض العقلاء لا يقتنع بكلامهم حتى يأتي إلى النبي ويستمع منه، وثم أدى هذا إلى إسلامه وإسلام قومه من بعده. فهذا الدين قد تكفل الله بحفظه، وإذا كان كذلك فعلى المؤمن أن يكون مرتاح البال منشرح الصدر، لأن هذا الدين لم يوكل إلى فلان أو علام من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل الأسباب وأن نقوم بما يجب علينا، وأما حفظ هذا الدين فالله هو الذي تكفل بحفظه وببقائه وبقاء القرآن من غير تحريف. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يستطيع أحد أن يطفئ هذا النور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله، يعني الذي أبى إلا إتمام دينه، هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى، قيل بالقرآن، وقيل ببيان الفرائض ودين الحق وهو الإسلام، ليظهره ليعليه وينصره على الدين كله على سائر الأديان ولو كره المشركون. واختلفوا في معنى هذه الآية، فقال ابن عباس لها واعدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليعلمه شرائع الدين، ليعلمه شرائع الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء. وقال الآخرون لها راجعة إلى دين الحق وظهوره على الأديان هو أن لا يدان الله تعالى إلا به. وقال أبو هريرة والضحاك وذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام أنه قال ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وروى المقداد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام، إما بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهله فيعز به أو يذلهم فيعز به أو يذلهم فيدينون له

أخبرنا إسماعيل بن عبد القائر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر أنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون رب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم القيامة وروي عن أبي أمامة أنه قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في ميزره دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيه ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان والقول الأول صح لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد من أن يدع لولده شيئا فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن هذه الآية فقال كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعل الله طهرا للأموال وقال ابن عمر ما أبالي لو أن لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله قوله عز وجل ولا ينفقون في سبيل الله ولم يقول لا ينفقونهما وقد ذكر الذهب والفضة جميعا وقيل أراد الكنوز وعين الذهب والفضة وقيل رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم وكقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم فبشرهم بعذاب أليم أي أنذرهم يوم يحمى عليها في نار جهنم أي تدخل النار فيوقد عليها أي على الكنوز فتكوى بها فتحرق بها جباههم أي جباه كانزها وجنوبهم وظهورهم روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدة وسئل أبو بكر الوراق لما خص الجباه والجنوب والظهور بالكي قال لأن غني صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه وزوى ما بين عينيه وولاه ظهره وأعرض عنه بكشحه قوله تعالى هذا ما كنزتم أي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم وقال بعض الصحابة هذه الآية في أهل الكتاب وقال أكثرون هي عامة في أهل الكتاب والمسلمين وبه قال أبو ذر رضي الله عنه ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال الهدى قيل القرآن وقيل بيان الفرائض ولا تعارض بينهما فإن القرآن جاء ببيان الفرائض ودين الحق وهو الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم ذكر خلاف العلماء في عود الضمير في هذه الآية في قوله على الدين كله قال اختلفوا في معنى الآية فقال ابن عباس الهاء عائدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي عائدة إلى الرسول ليعلمه شرائع الإسلام شرائع الدين فيظهر بذلك ولا يخفى أمره وقيل الهاء راجع إلى الدين وظهوره على الأديان هو ألا يدان الله تعالى به ولا تعرض بين المعنيين وإن كان القول الأول هو لعله الأرجح والأقوى ومن لازمه القول الثاني فإذا ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر أمره ظهر دينه ثم ذكر بعض الأحاديث التي تبين أن الله سيعز الحديث الأول حديث أبي هريرة أن هذا الدين سينتشر ولا يبقى فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل ثم ذكر الحديث الثاني وحديث عائشة رضي الله عنها: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، إلى آخر هذا الحديث. فتعجبت عائشة رضي الله عنها كيف بعد هذا وبعد إنزال قوله هو الذي أرسل رسوله، قال: يكون ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق. وهذا الحديث في صحيح مسلم: فتقوم عليهم الساعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك بأخذ الرشوة، تحريف الكتب، ويصدون أي يصرفون الناس عن سبيل الله أي عن دين الله. ثم قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ذكر المصنف ثلاثة أقوال: ما في معنى الكنز، أي متى يكون المال كنزا ويعاقب عليه من كنزه. القول الأول، قول ابن عمر، أن كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا وإن كان كثيرا أي طائلا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان قليلا لكن تجب فيه الزكاة. هذا القول الأول. ثم ذكر ما يدل عليه من الحديث. القول الثاني، قال علي رضي الله عنه أن كل مال زاد على 4000 درهم فهو كنز، أديت منه الزكاة ولم تؤدي. والقول الثالث أنه ما فضل عن الحاجة فهو كنز. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يدل على ذلك، ذكر حديثين. الحديث الأول حديث أبي ذر رضي الله عنه، وذكر رواية ثانية لهذا الحديث، والحديث الثاني حديث أبي أمامة ما ترجم من أهل الصفة، إلى آخر الحديث. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، وهو الذي رجحه المصنف، قال: والقول الأول أصح، أي أن المال الذي لم تؤدى زكاته هو الذي يسمى كنز، لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال والحلال. إذن الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه متى يكون المال كنزا، يكون المال كنزا إذا لم تؤدى زكاته، أما إذا أدى زكاته ولو كان عنده الملايين الكثيرة فلا يؤاخذ على هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الحديث التي تدل على هذا المعنى. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها، أي تحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ولماذا خص هذه المواضع؟ لما سئل أبو بكر الوراق لما خص الجباه والجنوب والظهور، قال: لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه وزوى ما بين عينيه والله ظهره وأعرض عنه بكشحه، فلذلك عوقب بهذا. قال تعالى: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي تمنعون حقوق الله فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: إن عدة الشهور، أي عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهي المحرم وصفر وربيع الأول وشهر ربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. وقوله في كتاب الله أي في حكم الله، وقيل في اللوح المحفوظ: قرأ أبو جعفر 12 و19 و11 بسكون الشين، وقرأ العامة بفتحها: يوم خلق السماوات والأرض. والمراد منه الشهور الهلالية، وهي الشهور التي يعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم وعيادهم وسائر أمورهم. وبالشهور الشمسية تكون السنة 365 يوما وربع يوم، والهلالية تنقص عن 360 يوما بنقصان الأهلة، والغالب أنها تكون 354 يوما، منها 4 حرم. من الشهور 4 حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وثلاثة سرد.

أول من نسى النسيا بن مالك بن كنانة، وكانوا ثلاثة: أبو ثمامة، جناد بن عوف بن أمية الكناني. وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة، وكان يكون أميرا على الناس بالموسم، فإذا هم الناس بالصدر قام فخطب الناس فقال: لا مرد لما قضيت، أنا الذي لا أعاب ولا أجاب. فيقول له المشركون: لبيك، ثم يسألون وينساهم شهرا يغيرون فيه، فيقول: فإن السفر العام حرام. فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة، وإن قال حلال عقدوا الأوتار وشدوا الأزجة وأغاروا. وكان من بعد نعيم بن ثعلبة رجل يقال له جنادة بن عوف، وهو الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو رجل من بني كنانة يقال له القلمس. قال شاعرهم: وفينا القلمس. قال شاعرهم: وفينا ناس الشهر القلمس. وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم. وقال جويبر بن عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أول من سن النسي عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبانا عبد الغافر بن محمد قال أنبانا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. فهذا الذي ذكرناه هو النسي الذي ذكره الله تعالى، فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر، يريد زيادة كفر على كفرهم، يضل به الذين كفروا. قرأ حمزة بالكسائي وحفص: يضل بضم الياء وفتح الضاد، كقوله تعالى: زين لهم سوء أعمالهم. وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد، وهي قراءة الحسن ومجاهد على معنى يضل به الذين كفروا الناس. وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الضاد أنهم هم الضالون، لقوله: يحلون يعني النسي عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا وليوافقوا، والمواطاة الموافقة عدة ما حرم الله. ويريد أنهم لم يحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرا من الحلال، ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرام، لئلا يكون الحرام أكثر من 4 أشهر كما حرم الله، فيكون مواثقة العدد، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم. قال ابن عباس: زين لهم الشيطان، والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله عز وجل: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ثم بين المصنف رحمه الله هذه الأشهر وهي محرم، المحرم وصفر إلى آخر ما ذكر. قال: في كتاب الله، أي في حكم الله، وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. ثم بيّن قراءة أبي جعفر 12 وتسعة، وهكذا ما ذكر من القراءة الأخرى، والبقية قرأوها بالفتح، وهما قراءتان متواترتان: يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ثم بيّن هذه الأربع وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم: 1 فرد و3 سرد، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اختلف العلماء في هذا الضمير فيهن إلى ماذا يعود. القول الأول أنه إلى جميع شهور السنة، أي لا تظلموا أنفسكم في بفعل المعاصي وترك الطاعة في جميع السنة. والقول الثاني أن فيهن يعود إلى الأشهر الحرم، ولعل الراجح والقول الأول هو قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي تؤيده قواعد الشريعة، أن الظلم والجور لا يجوز، ظلم النفس بالمعاصي والتقصير لا يجوز في جميع السنة وليس في الأشهر الحرم فقط. ثم قال تعالى: وقاتل المشركين كافة، أي جميعا، كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ثم ذكر مسألة اختلاف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، هل لا زال مستمرا؟ فقال قوم أن هذا نسخ، كان محرم القتال ثم نسخ. ومما يبين هذا غزو النبي صلى الله عليه وسلم هوازن بحنين، فإنه كان في الأشهر الحرم والقول الثاني أنه غير منسوخ، والقتال في الأشهر الحرم لا يحل. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله، والقول الأول اختاره جماعة من العلماء، ولعله قول قوي أن هذا، ويبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن في الأشهر الحرم، ولو كان محرما لما غزاهم وقاتلهم. ثم قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيء هو التأخير، ذكر فيه خلاف القول الأول أنه التأخير من النسى، وذكر القراءة الأخرى إنما النسيء شديد الياء من غير همز، وهي قراءة متواترة. وقيل القول الثاني أن معنى النسيء النسيان، مراده المتروك، وهو تأخير تحريم شهر من الشهور. وإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، فكانوا يؤخرون إذا أرادوا القتال أخروا الأشهر الحرم، وهذا من عبثهم وزيادة كفرهم. ثم ذكر خلاف العلماء في أول من نسى النسيء، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أول من نسى بنو مالك بن كنانة. القول الثاني قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: القلم مس أول من نسى. القول الثالث قال الضحاك عن ابن عباس أن أول من نسى عمرو بن لحي، واستدل بحديث لا دلالة فيه على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه في الجنة وقصبه في النار، وهذا لا يدل على أنه أول من نسى، لكن هو الذي جلب الأصنام وأمر بعبادتها، جلب الأصنام لجزيرة العرب وأمر بعبادتها. ثم قال تعالى: يضل به كثيرا، وذكر قراءة أخرى: يضل ويضل ويضل، وهي قراءة متواترة. يضل به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، يضل به كثيرا. ثم قال تعالى: يحلونه عاما، أي النسيء يحرمونه عاما، ليواطئوا أي يوافقوا عدة ما حرم الله، يريد أنهم لم يحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرا من الحلال، ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرام، لئلا يكون الحرام أكثر من 4 أشهر. فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا كذلك من تصرفهم وعبثهم فيما حرم الله في الأشهر الحرم، كانوا إذا اشتهوا القتال أجلوا هذا الشهر إلى وقت آخر. نعم. الله إليكم. رحمه الله قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوة الروم، وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز هائلة وعدوا كثيرا، فجعل للمسلمين أمرهم ليتأهبوه بتعدوهم، فشق عليهم الخروج وتثاقلوا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، أي قال لكم رسول الله، انفروا واخرجوا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أي لزمتم أرضكم ومساكنكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بخفض الدنيا ودعاتها من نعيم الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم وعدهم على ترك الجهاد، فقال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة. وقيل: واحتباس المطر عنهم في الدنيا. وسأل نجدة بن نفيع ابن عباس عن هذه الآية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عليه، فأمسك عنهم المطر، فكان ذلك عذابهم، ويستبدل قوما غيركم خيرا منكم وأطوع.

غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبوا لك يا رسول الله، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بناية، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل ببيت رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات. قال الزهري: ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الغار، أرسل الله تعالى زوجا من حمام حتى باضا في أسفل النقب والعنكبوت حتى نسجت بيتا، وفي القصة أنبت يمامة على فم الغار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعمي بصارهم عنا. فجعل الطلب يضربون يمينا وشمالا حول الغار يقولون: لو دخل هذا الغار لتكسر بيض الحمام وتفسخ بيت العنكبوت. قوله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس على أبي بكر رضي الله عنه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت السكينة من قبل، وأيده بجنود لم تروا، وهم الملائكة نزلوا يصلمون وجوه الكفار وأبصار من رؤيته. وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. وقال مجاهد: والكلب وعانوا بالملائكة يوم بدر، أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغار ثم أظهر نصره بالملائكة يوم بدر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمتهم الشرك وهي السفلى إلى يوم القيامة، وكلمة الله هي العليا إلى يوم القيامة. قال ابن عباس: هي قول لا إله إلا الله، وقيل كلمة الذين كفروا ما قدروا بينهم في الكيد به ليقتلوا، وكلمة الله وعد الله أنه ناصره. وقرأ يعقوب: وكلمة الله بنصب التاء على العطف، والله عزيز حكيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى آخر هذه الآيات. قال: نزلت في الحث على سوء غزوة تبوك. وذكر المصنف رحمه الله شيئا من هذه الغزوة، وأنها لما طابت الثمار وكانت في حر شديد وكان الناس في عسرة من أمرهم، فتثاقل بعض الناس فحث الله المؤمنين على هذه، على القتال في هذه الغزوة وفي غيرها. انفروا خفافا أي اخرجوا في سبيل الله، انفروا في سبيل الله أي اخرجوا. اثاقلتم أي لزمتم الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فالدنيا، الحياة الدنيا لا تعادل شيئا في الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة، وهذا بلا شك. وقيل في الدنيا، وقد يجمع بينهما: ويستبدل قوما غيركم أي أكثر طاعة لله منكم ولا تضروه شيئا. قال سيد بن جبير: هم أبناء فارس، وقيل أهل اليمن. هذا من باب ضرب المثل. ثم قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين. ثم ذكر بطول ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما هاجر النبي، وذكر تفاصيل هذه القصة، وذكر فيها أكثر من حديث وأكثر من رواية، وكيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد من الله على أبي بكر فصحب النبي في هذه الهجرة. قال تعالى: إذا خرج الذين كفروا، ثاني اثنين، هو أي النبي وأبو بكر، إذ هما في الغار، أي في غار جبل ثور، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل جلودا لم تروها، وهم الملائكة نزلوا قاتلون ويصرفون وجوه الكفار، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمتهم هي الشرك، وكلمة الله هي العليا وهي لا إله إلا الله، مراد بها دين الإسلام الذي مبدأه أو مفتاح الدخول فيه ولا إله إلا الله. ثم ذكر القراءة الأخرى، وكلمة أي وكلمة وقرأ بكلمة وكلمة الله، وجعل كلمة الذين كفروا سواء وكلمة الله هذه بالرفع، وقرأ يعقوب بالنصب، وهما قراءتان متواترتان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه بإذن الله الأسبوع القادم يوم الأحد القادم. وأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد. أما وبقي من التنبيه على ما ذكره المصنف في روايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءت العنكبوت ونسجت شيئا من هذا، هذا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء في هذا الأمر، لكنه يبقى على ثبوت الأحاديث، وهذه الحديث فيها ضعف التي فيها أنها نسجت عليها العنكبوت، هذه الحديث ضعيفة، لكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن النبي. هل نسجت العنكبوت وجاءت الحمامة؟ الله أعلم، لكن الحديث المروي في ذلك ضعيفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.